إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تيسيرا على إخوتي الكرام، جزاكم الله خير. اليوم أيضا يعني نتكلم إكمالا على الكلام على رواة البخاري، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على كتاب التعريف، وإن شاء الله سنشرح أو نشرع في شرح كتاب المصطلح، إما التقريب لتيسير التقريب للسخاوي، طبعا التقريب لمن؟ للنواوي، فإما أن نبدأ به وإما نبدأ بكتاب آخر مختص على ما أستخير الله عليه، فيكون المشروح كتب ثلاث. وأيضا حتى لا أثقل على الإخوة الحجيج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، نبدأ رحلة الجد من الغد إن شاء الله. وأيضا لابد نحن نصد الباب باعتذار قطرب، وحق علينا أن نزوره، قطرب مريض وبعث باعتذار أنه يوم الأربع ما أتى، واليوم ما أتى لمرض ألم به، نسأل الله أن يعجل له بالشفاء، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت كل طالب علم على خير وأن يديم عليهم الصحة والعافية. فالأمة أحوج ما تكون لأمثال هؤلاء، لا سيما الأخيار منهم، وما رأيت منكم إلا الأخيار، فنسأل الله جل وعلا أن يديم خيركم، أمين رب العالمين. نبدأ برجال البخاري. احنا وصلنا إلى الكلام على عفان بن مسلم، وقفنا عنده، انظر في كتاب في الحافظ وأيضا الذهبي علي بن المبارك الهنائي البصري وعلي بن أبي هاشم وعمر بن ذر الهمزاني، جيد. عفان بن مسلم من كبار الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم، وقد قال الذهبي من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، لكن هذا قد اتفق أهل العلم على التخريج له. عفان بن مسلم من كبار الثقات الأثبات، قال القطان: إذا وافقني عفان لم أبالي من خالفني، وهذا مدح ليس بعده مدح، ابن القطان يعني يجعله قرينا له، ابن القطان من الفحول. قال أبو حاتم: ثقة متقن متين. أبو حاتم عندما تراه يوثق أحد بهذه الطريقة فاعلم أنه قد يعني فاز فوزا عظيما، وأنه لا يمكن أن يدنيه أحد. قال أبو حاتم: ثقة متقن متين. ذكر ابن عدي قول سليمان بن حرب أن عفان ما كان يضبط عن شعبة قد كان يكرر عليه ليحفظ. طبعا هذا الكلام ليس قطحا، هذا الكلام ليس قطحا، يعني ابن عدي ذكر كلام سليمان بن حرب بيتكلم في عفان، بيقول كأنه يتكلم في ضبطه، يقول كان عفان ما يضبط عن شعبة حتى يكرر له الحديث. هذا ليس قطحا في الضبط ولا قطحا في الحفظ، إن قلنا بطيء الحفظ هيهالا ما فيها شيء، وإلا فالتكرار كان الثوري وكان الزهري وكان غير من العلماء يقوم ليلة بثلاثة أحاديث يكررها، وحدثنا شعبة وحدثنا الأعمش والأعمش حدثنا الأعمش، وهو يكرر الحديث ثلاثة أحاديث أكثر من مرة ليتقن الحفظ. فهو معنى أنه يجعل شعبة يكرر له الحديث ليس فيها دلالة أنه ليس بضابط، لكن هو بعد المرة الثالثة بعد المرة الرابعة بعد المرة الخامسة يضبط، فلا يقال فيه أنه ضعيف الحفظ. غاية ما هناك أو غاية ما هنالك أنه لا يحفظ من المرة الأولى، لكنه إذا حفظ ظهر إيش؟ ظهر ضبطه وإتقانه، لا سيما كما قلنا وقد قال أبو حاتم: ثقة متقن متين. هذه الدلالة أنه كان من الضبط بمكان، تفضل شيخ الحمد لله على السلامة، كان من الضبط والإتقان بمكان. فهنا قول سليمان ابن حرب قد كان يكرر عليه ليحفظ, يعني على شعبة ليحفظ, ليس فيها دلالة على ضعف حفظ عفان. أما عفان من الثقات الأثبات. قال الذهبي كان شيخا في أحكام الجرح والتعديل, هذه زيادة أيضا على إتقانه وضبطه أنه كان من علماء الجرح والتعديل. قال الحافظ ثقة متين. قال ابن المديني كان إذا شك في حرف تركه, ربما وهم, ربما وهم, هذه الذي ذكرها الحافظ استقاها من قول سليمان, ونحن لا نوافق الحافظ عليه, نحن لا نوافق الحافظ عليه. كيف ربما وهم؟ وكان ابن المديني يقول إذا شك في حرف تركه, هذه إن دلت على إيش؟ على أنه من الضبط والإتقان بمكان والتثبت بمكان, فنحن لا نوافق الحافظ على قوله ربما وهم. قال ابن المديني كان إذا شك في حرف تركه. عقيل ابن خالد الأيلي أيضا روى له جماعة, لينه أحمد. كان عقيل من أصحاب الزهري, قيل لم يسمع عندما هي مناولة, يعني هو تلين أحمد كان لذلك أنه ما يروي عن الزهري كانت مناولة, لكنه حافظ صاحب كتاب كما قال الذهبي. وقال الحافظ ثقة ثبت ولم نرى أحدا قد ضعفه. تعلم أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها ابن القطان. ليش ردها؟ قلت أنا قبل ذلك والله, قلت حتى في برنامج المرأة المسلمة قلتها, وطبعا الناس مش فاهمين شيء, لكن أنا ما أدين الله به سأقول في أي مكان, عالم من علم وجاهل من جاهل, لأن هذا أبواب علم. كانت في الكلام على نفقة المرأة, لها ذمة مستقلة أم لا؟ قلت هذه السلسلة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها ابن القطان. ليش ردها؟ المتخصصون. ثامر ما تذكر؟ ممتاز, لفض فوق, لأنها كانت صحيفة, ما كانت سماعا, كانت صحيفة. لذلك إيش قال؟ قال ابن القطان لا يصح السماع فيها وردها, لكن العلماء اتفقوا على أنها ولو كانت صحيفة فإن الشافعية راها حجة, وكثير من المحدثين يرون ذلك. عكرمة مولى ابن عباس, وطبعا عليه حرب ضروس, ولخصنا فيه القول قدر الإمكان, لكننا سنبين. نأتي بالقدح أولا لأن ألوان الطعن فيه جاءت على مراتب ثلاثة. عامة خلينا من المنصفين ونبدأ بالتثبت. عكرمة مولى ابن عباس روى له البخاري ولم يروي له مسلم, هذا الذي ظهر الإشكال فيه عند العلماء, ترك له مسلم. لذلك الذين أرادوا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث مسألة الحديث مهم جدا ظاهر, إيش هو؟ ممتاز اللي هو, لا غلط, يا حد الردة يرحمكم الله, من بدل دينه فاقتلوه. قال هذا حديث مردود مش صحيح, ليش حديث عكرمة؟ وعكرمة تركه مسلم للطعن فيه. هذا كلام من الناس المتخبطين, أصحاب الأهواء الذين يريدون فقط الإشكالات. هو طبعا الحق دوم, يعني هو العلماء من المتأخرين أرادوا أن يحيدوا عن هذا الباب, أرادوا أن يزيلوا عنه هذه الشبهة, شبهة رأي الخوارج. والحق أنها ثبتت عنه, وثبت أنه رجع عنها, هذا هو الحق في عكرمة, ثبت عنه أنه رأى رأي الخوارج وثبت أنه رجع عنها, هو هذا المأخذ الوحيد الذي. وعندنا كما بينا تأسيسا طيلة المدة التي شرحنا فيها الكلام عن الرواة, أن هذه ليست إيش, أن المذهب ليس قاضحا في الضبط في الرواية. طيب عامة عكرمة ثقة ثبت متقن متين. قال ابن معين إذا رأيت أحدا يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. إيش تريد أكثر من هذا أنت؟ إيش تريد أكثر من هذا توثيقا؟ يقول إذا رأيت أحدا وقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام, وهذا قيلت في من؟ في الإمام أحمد. نعم قيلت الإمام أحمد بس قبل الإمام أحمد. ممتاز حماد, من المتكلم؟ أهاني ممتاز, حماد بن سلمة, حماد بن سلمة, لأن الذهبي قال كان شديدا على أهل البدع, لذلك إن رأيت أحدا وقع في حماد بن سلمة فاعلم أنه إيه, أنه فاتهمه على الإسلام. قال الثوري خذوا التفسير عن أربعة, عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك. طبعا مجاهد كان يتقدم على عكرمة في التفسير لأمر واحد, إيش هو؟ لأن مجاهد قال ما من آية في كتاب الله إلا وراجعت فيها ابن عباس, كل آية بسم الله الرحمن الرحيم يقف, يقول ابن عباس ماذا فيها وماذا لها وماذا والحمد لله رب العالمين. ما من آية من آيات الكتاب من الأولى إلى آخر آية من آيات الكتاب إلا رددها مجاهد على ابن عباس. وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وطبعا ثلاثة أصحاب ابن عباس. قال ابن جريج ليحيى بن أيوب: أكتبتم عن عكرمة؟ قالوا لا. قال: فاتكم ثلث العلم. قال: فاتكم ثلث العلم. وثقه النسائي وأبو حاتم. فإذا قلت أبو حاتم وثق فعد بالنواجذ. وثقه النسائي وأبو حاتم والعجلي وأحمد. واتفق رؤساء أهل العلم على الاحترار بعكرمة مولى ابن عباس. قال إسحاق: عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا، وهذه يعني ويستحقها الرجل حقا أنه كان فحلا. وعكرمة عندنا إمام أهل الدنيا. قال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيالا على عكرمة. أما الطعن فيه فكان على مراتب. أنا لخصت فيه القول، وإلا ففيه صفحات طوال في الكلام على عكرمة. ألوان الطعن فيه على مراتب: أنه كان يرى رأي الخوارج، وهذه التي ثبتت هي هذه الأولى التي نأخذ بها بلبابها ونتكلم عليها، أنه كان يرى رأي الخوارج، يعني الرأي الذي حاربه ابن عباس رضي الله عنه ورجع بثلثي الناس عندما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بابن عباس إلى الخوارج الذين كفروه وكفروا معاوية. قالوا كلمة عظيمة جدا، قالوا كلمة حق، قالوا حكم الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كثير من الخوارج في العصر أيضا يتمثلون بهذا إشكالا دون تعمق في علم هذه المسائل. فعلي بن أبي طالب قال: والله كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: قد قال الله جل وعلا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إيش وجهة علي بن أبي طالب؟ قريب، هو قريب لكن ليس لا هو اللي يقال. ما كلكم الثلاثة كلام جيد جدا، لكن بقي بس فقط ختامه. نعم، هو المسألة مش كده، المسألة أن حكم الله لن يظهره إلا إيه؟ الرجال. وحكم الله لن يطبقه ويظهره إلا الرجال. فالمصالحة بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا حكم الله، لكن لا يقوم به إلا من؟ إلا الرجال، مفهوم؟ فلذلك قال كلمة حق أريد به بها باطل. فذهب ابن عباس فقال لابن عباس كلمة مشهورة جدا ونصيحة غالية جدا نقشها على قلبه. قال: لا تجادلهم بالقرآن، ليتعرف. وقال القرآن إيه؟ حمال. وأهل الشبه في هذا العصر الذي نعيش به كلما يأتون بشبهة علينا وبدعة مميتة إيش يفعلون حتى يرتقوا مرتقا صعبا؟ يأتون بآية من كتاب الله جل في علاه حمالة. لذلك قال: جادلهم بالسنن. وعمر الخطاب قبله قال: عايتهم السنن أهل البدع. فلذلك خطبه هو بالسنن ورجع بثلثي الجيش إلى القصة المشهورة. فكيف ابن عباس يحارب هذا الفكر ويبقى عكرمة على هذا الفكر وهو يشرب من معين ابن عباس؟ عامة المأخذ الثاني أنه كان يأخذ جوائز السلطان، وهذه طبعا عند المتشددين من المحدثين، طرحوا كثير من المحدثين بسبب هذه المسألة، وقلنا هذه المسألة لا تؤخذ على ظاهرها ولا على إطلاقها. حميد الطويل كان من ثقات الأثبات. حميد عمنا أسامة، سلسلة معروفة، حميد عن ثابت عن أنس. طيب طرحوا، مع أن السلسلة هذه ما لا يمكن أن تلغى. وطبعا حميد عن ثابت عن ثابت البناني، حميد كان يدلس عن ثابت، وقالوا ولو عن مررنا العنعنة. ليش؟ هذا نصيق، هذا تلميذ نصيق، وهذه التي تكون حجة للذهبي عندما قال الأعمش تدليسه يمر على أربعة وبين منهم أبو صالح اللي هو ملازم له الإمام الأعمش. الغرض المقصود طرحوا هذا الحديث من أجل أنه كان عريفا، طرحوا حديثه من أجل أنه كان عريفا أو غير ذلك. عمتًا كانوا يرون أن من يأخذ جائزة السلطان فطرح حديثه، وكان أولى بهم أن يطرحوا من؟ ليس الزهري فقط، مالك النجم. تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ أنا بتكلم عن أساطير ولا الإخوة معي ولا الحج أداب الرؤوس. مالك كان يأخذ الصدقة، ولما عابوا عليه ده قال: خذوا علمي وتركوني مع صدقة. ما لكم من الصدقة؟ خذوا مني علمي وتركوني مع ربي فيما أخذه. وكان رجلا ما عنده ما الكفاء حتى كان الليث يبعث له بالهدايا. الثالثة، وهذه ممحوة، هذه الثالثة لا يمكن أن تقال في عكرمة، أنه كان يكذب. إذن عندنا أمور ثلاثة، لو أجبنا عن الثلاث انتهى الأمر. طبعا تركه مسلم لكلام مالك فيه، ومالك طبعا لما تكلم فيه ما تكلم فيه أيضا إلا من أجل الرأي. مالك لما تكلم في عكرمة ما تكلم إلا من أجل إيه؟ الرأي، أنه كان يرى رأي الخوارج. قيل قال عمر ابن عمر لمولاه نافع: يا نافع لا تكذب علي كما كان عكرمة يكذب على ابن عباس. وهذا ليس بصحيح، لم يثبت عن ابن عمر هذا. إذا الثالثة هذه مشطوبة، الثالثة هذه لم تثبت، الثالثة لم تثبت. وكلام ابن عمر لمولاه نافع: يا نافع لا تكذب علي كما كان عكرمة يكذب على ابن عباس، كلام لم يثبت عن ابن عمر لكنه ثبت حقا على ابن مسيب. قال ابن مسيب ذلك لمولاه. وأيضا هذه الرواية فيها يحيى البكاء وهو متروك الحديث، فكيف تقبل، فكيف نقبل جرح في ثقة ممن هو إيش؟ مجروح. يعني علينا أن نقول طرحنا قولك ولم نقبل، أنت بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة. ليش؟ لأن أول البيت مكسورا أن يكون هذا البيت الذي تعيش فيه، فالمجروح لا يقبل جرحه في غيره. أما بالنسبة لجواز السلطان فقلنا المتشدد فقط المحدثين هو الذي يطرح المحدث عليه، وأما الأولى فنعم قد ثبتت على عكرمة وقد ثبت الرجوع عنه، وقد ثبت الرجوع عن القول برأي الخوارج. قال الذهبي: ثبت لكنه أباضي، كأنه لم يثبت رجوعه. وفي الحالتين حتى لو قلنا أنه لم يرجع ولم يثبت رجوعه وقد ثبت رجوعه، لكننا نتنزل مع الخصم، قلنا بأن المذهب ليس قاضحا في إيش؟ في الرواية، في قبول الرواية. قال الحافظ: ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه. ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه. وانظر إلى تحري ودقة النظر عند الحافظ هنا بأنه لم، يا إخوة الله يهديكم، دائما كنا نقول رأس في القدر يقول رمي بالقدر، يبقى إيش هنا دقة النظر أنه إيه؟ لا يكذب، لا، هنا لم يثبت أنه إيه؟ يرى برأي الخوارج، ولا قال حتى رمي بإيه؟ بالأباضية، لا، ما قالها. عفوا، فهذه دلالة أنه لم يثبت القول في عكرمة أنه يرى رأي الخوارج. إذن فعكرمة ثقة ثبت فحل متين متقن، وهو من رؤوس العلماء ومن أساطين التفسير، لذلك روى له البخاري ولم يثبت عند البخاري كل القوادح التي جاءت في عكرمة، والحق مع البخاري وليس مع مسلم، ومسلم لم يتركه إلا لكلام مالك فيه، ومالك ما تكلم إلا من ناحية الرأي، والرأي والمذهب ليس قاضحا على الراجح عند أهل السنة والجماعة في الرواية. علي بن الجعد أبو الحسن البغدادي روى له البخاري وأبو داود أحد الحفاظ. قال ابن معين: ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت من علي بن الجعد. طبعا عنده إيش؟ عنده رواية مخصص، ما هي الجعديات، ودائما الحفظ حاجة ينقل منها أيضا في الفتح في الشروحات الجعديات. علي بن الجعد أبو الحسن البغدادي قال: ما روى، قال ابن معين: ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه، ووثقه أبو حاتم ووثقه غيره، تكلم فيه أحمد من أجل تشيعه فقط من أجل الرأي. وقلنا كثيرا ونكرر كثيرا بأن الكلام في المذهب ليس قاضحا في الرواية. قال الذهبي: انظر إلى قول الذهبي وإلى قول روى له البخاري أحاديث عن شعبة يسيرة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن البخاري يعني حتى لو كان الرجل تكل ما فيه من شيء فالبخاري انتقى من أحاديثه ما كان يروي عن شعبة، وإذا روى عن شعبة فرواته عن شعبة هي لابد يعني ما نقول تجاوزت القنطرة بل هي في السماء، لأنه من أثبت الناس في شعبة. وأيضا قول الحافظ روى عنه عن شعبة بأحاديث يسيرة، بأحاديث يسيرة. من أجل الرأي ما تكلم عن توثيقي. قال حافظ، قال خلاص حافظي مرتبة مرتبة عالية راقية من مرتبة المحدثين. علي بن الحكم البناني وثقه أبو داود والنسائي والعجلي. قال أبو الفتح الأزدي: لين. طبعا أبو الفتح الأزدي هو أصله لين، فكيف يلين؟ لا نأخذ من اللين تلين، الأزدي مجروح فلا يؤخذ ولا يقبل جرحه. روى له البخاري حديث واحد في النهي عن عسب الفحل ووافقه غيره عليه. طبعا الحديث برمته حديث عسب الفحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، هو حديث صحيح. ايش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ ايش هو عسب الفحل؟ البرسيم وام هو الشعير؟ وهل هو النهي هنا نهي عن بيع ام نهي عن اخذ الاجره؟ البرسيم ام الشعير؟ هذا يا باشمهندس ايجار ضراب الفحل. تعرفون ضراب الفحل؟ طب اللي عارف ضراب الفحل يرفع ايده. شايفين ضراب الفحل يا جماعه؟ فحل تيس وعنده الاناث، فهو يحتاج الى ايه؟ الى توليد هذه الاناث بايش؟ بس بان ينزل التيس على الانثى. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجيره. وأما الإباحة كما في سنن أبي داود كانت إباحة على الإكرام، لو أعطى مال على إكرام مثلا أو مكافأة، هذا فيه ما فيه من التمرير، ولسنا بصدد الكلام على المسألة الفقهية. علي بن المبارك البصري وثقه العجلي وابن معين ووثقه أحمد وأيضا وثقه ابن نمير. قال ابن القطان له كتابان، كتاب سمعه وكتاب لم يسمعه. طيب معنى أنه يقول له كتابان، كتاب سمعه هو تفريق مع إقرار على أن الكتاب الذي سمعه يؤخذ منه. قال يعقوب بن أبي شيبة رواته عن يحيى بن أبي كثير وهاء قال ابن القطان روى الكوفيون الكتاب الذي لم يسمعه. يبقى عندنا أمران في توهين علي بن المبارك. إذا علي بن المبارك روى له البخاري، وعندنا شيبتان، الشيبة الأولى رواته عن يحيى بن أبي كثير، والبخاري لم يروي عنه عن يحيى بن أبي كثير، هذه الشيبة الأولى انتهت. الشيبة الثانية أن رواية الكوفيين عنه ضعيف. لما؟ لأنها روت عنه الكتاب الذي لم يسمعه بالضبط أهل الشام أهل بركة، أهل الشام أهل بركة، أهل الشام أهل بركة. أنا أسكت خلاص. كإسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش في الشاميين إيش؟ ثقة، رواته تمر، وفي غير الشاميين رواته ضعيفة بالضبط كمثيل ذلك، لأنه أصلا الكتاب الذي لم يسمعه رواه الكوفيون. إذن رواية الكوفيين عنه رواية لم تصح. نقف عند هذا، إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام على الرواة، وأيضا الكلام على التعريف مع كتابه في التخصص بإذن الله. نبدأ بالجدية الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الرزاق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.